السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح على كتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله عليه وعليه. قد كنا ولزال كلام موصولا حول المرجحات. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا بحمد الله في الفصل الأخير من هذا الكتاب، وهو الترجيح بين المعاني، أي بين العلل والأقيسة. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله، ثم ذكر المؤلف أنه، أي يعني ابن قدامة، أنه إن كانت علتان، إحداهما حكم شرعي والآخر وصف حسي ككونه مسكرا أو قوتا، أن القاضي اختار ترجيح الحسية وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية، وذكر ما رجح به كل منهما قوله، وقد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا. يعني أيضا من الترجيح بين العلل، إذا كانت إحدى العلتين علة شرعية، حكم شرعي، بمعنى مثلا إذا قيل هذا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، إذن الحكم لا يجوز رهنه، العلة أنه لا يجوز بيعه، إذن عللنا هنا بحكم شرعي. و الأخرى كانت حكما وصفيا حسيا، وصفا حسيا قائما بالمحل، مشاهدا أو ملموسا أو مذوقا أو نحو ذلك، مثل قوله مثلا هذا يحرم لإسكاره مثلا، أو يحرم لشدته المطربة مثلا، أو القتل العمد عدوان أو هذه الأشياء تعليلات، أشياء مشاهدة محسوسة مثلا أو ملموسة أو مذوقة أو يعني مشاهدة آثارها مثلا، فهذا اختلف فيها العلم. فمنهم من قال نرجح بالحكم الشرعي، العلة التي هي حكم شرعي أرجح، ولعل وجه هذا أن الحكم الشرعي أشبه بالحكم الشرعي، يعني أولى من أن نقيس على أشياء حسية قد تؤثر وقد لا تؤثر. معروف أن الشريعة، يعني كوننا نلحقه به باعتبار حكم شرعي آخر، هذا يعني أقرب إلى اعتبار الشرعي له. والذين قالوا بالوصف الحسي من جهة قالوا هذا وصف مشاهد وكذا، وأما الأحكام المعنوية فإنها كثيرا ما يتنازع فيها ويختلف فيها، وقد لا يسلمها من لا يسلمها وما إلى ذلك. وأيضا بعضهم وجهه بتوجيه فيه قوة، قال الإلحاق بالحكم الشرعي لما يكون الجامع حكما شرعيا فهذا نوعا ما يعتبر أشبه بقياس دلالة، بينما إذا كان وصفا حسيا فهو قياس علة، ومعروف أن قياس العلة أقوى من قياس الدلالة. والشيخ رحمه الله مال إلى أن هذه الترجيحات كلها فيها نظر، وأنها يعني ضعيفة، وأنه لا ينبغي أن يرجح بمثل هذا، وأن هذا لا دخل له في الترجيح. ولهذا قال، ثم قال المؤلف وقيل هذا كله ترجيح ضعيف انتهى، وقد صدق من قال ذلك والله أعلم، يعني يميل إلى أن هذا الترجيح بهذا ضعيف. والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسي على التي هي حكم شرعي، كما مال إليه أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى، وخلافا للقاضي أبي يعلى. ووجه ترجيحهم لها أنها ألزم للمحل منها، يعني أنها ملازمة، أما الحكم الشرعي قد يتغير ببعض ما يعرض له مثلا، أو قد يختلف فيه ويتنازع فيه. قال الشيخ ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى، يعني هذا غير ظاهر عنده. ثم ذكر المؤلف، غير ظاهر يعني غير متجه يقصد، ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا، ووجه ذلك بمشابهتهما، لعلها بمشابهتها، أنا عندي مشابهتهما لكن لعلها مشابهتها، العلة العقلية، وبأن ذلك أجرى على الأصول انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التوجيه أيضا، ووجه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا، لأن تطرق البطلان أقل في التي هي أقل أوصافا، لأن المركب يسري إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافه، فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف. يعني طبعا نحن سبق معنا أن العلل منها بسيط ومنها مركب، بسيط يعني غير مركب من شيء. مثلا تقول العلة في جريان الربا مثلا الوزن، العلة الكيل. ومثال العلة المركبة أن تقول مثلا القتل العمد العدوان، هذه متعددة الأوصاف. مثلا تقول إيش القتل العمد العدوان، وأيضا تارة تكون مركبة من وصفين. يعني الفرق بينهما والله أعلم أن التي هي أكثر أوصافا يعني كأنها تقييدات، فهو هي العلة هي القتل لكنه قتل مقيد ليس أي قتل مثلا، بينما الآخر لا متركب من وصفين مختلفين ليس أحدهما قيدا في الآخر، مثل وإنما لكن لا بد من اجتماعهما حتى تتركب العلة من وجودهما، مثل قول المالكية مثلا العلة في جريان الربا الاقتيات والادخار وبعض مثل غلبة العيش، هذا مركب من ثلاثة أوصاف مثلا. أو عند بعض أهل العلم مثلا يقولون العلة في الربا مركبة من الكيل والطعم مثلا وما إلى ذلك، هذه علة إيش مركبة. طيب إذا كان عندنا علة بسيطة غير مركبة وعلة مركبة، أو علة غير متعددة وعلة متعددة الأوصاف، فأيهما أرجح؟ فبعض العلماء قالوا البسيطة هي المرجحة، واختلفوا في توجيه ذلك. فمنهم من قال يعني كما ذكر هنا ابن قدامة والشيخ يعني قال هذا غير متجه، قال أنها مشابهة للعلة العقلية. العلة العقلية مثلا تكون وصفاً واحد، ما علة الكسر ما علة الانكسار الكسر، شيء واحد مثلا مؤثر، فتشبيها لها بالعلة العقلية، وأن ذلك أجرى على الأصول، يعني هذا أقرب إلى المعهود شرعا، التعليل بوصف واحد أكثر من التعليل بإيش بوصفين مركبين أو يقيد أحدهما الآخر، فبالتالي ما التحق بالغالب أولى مما التحق بالنادر. والشيخ قال هذه التعليلات للترجيح، ترجيح العلة البسيطة فيها نظر، وأولى منها أن يعلل بما علله به بعضهم أن العلة إذا تعددت أوصافها أو تركبت احتملت البطلان احتمالا أكبر من البسيطة الواحدة. لماذا؟ لأن البسيطة الواحدة لا يوجد فيها إلا وصف واحد، فتطرق البطلان إليها يعني احتمال على وصف واحد. أما إذا كنت مثلا مركبا علتك من ثلاثة أوصاف مثلا، فما من وصف من هذه الثلاثة إلا وقد يعترض عليه ويورد عليه وكذا. وهذا يشبه كثيرا ما تقدم في ترجيح بالسند، وأن المحدثين يرجحون السند العالي على السند النازل بهذا الاعتبار، لأن قلة الوسائط ما من راو من أرواة الإسناد إلا وهو قد يهم قل شيء مثلا. فإذا الذي إسنادك فيه ثلاثة ليس مثل الذي إسنادك فيه سبعة، لأن السبعة هؤلاء ما منهم من أحد بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد يدخل عليه الوهم ولو بنسب متفاوتة. فبالتالي هكذا أيضا هناك كثرة الوسائط كل واحد يدخل عليه الوام، وهنا كثرة أوصاف كل واحد قد يتطرق إليه البطلان، وإذا تطرق البطلان إلى بعض الأوصاف سرى إلى جملة العلة في جملتها، كما مر معنا في الكلام عن بعض أنواع الكسر قادح المسمى بالكسر. طيب ثم قال الشيخ ويفهم منه أن غير المركبة عن العلة التي هي وصف واحد تقدم على المركبة من وصفين فأكثر على ما ذكرناه، لأن تطرق الخلل المتعدد أقوى احتمالا من تطرقه لغير المتعدد. إذن الأقل أوصافا مقدم على الأكثر أوصافا، وذات الوصف الواحد أيضا مقدم على المتركبة من وصفين فأكثر. كلما قلت الأوصاف سواء كنت تركبها على جهة التقييد أو على جهة العطف والجمع مثلا، فكل واحد من هذه الأوصاف قد يتطرق إليه الاعتراض والنقد وما إلى ذلك، فلذلك كلما قلت فهي أولى وأصح. وسيأتي أن بعضهم ضعف هذا الترجيح، قال لأن تطرق المتخلل للمتعدد أقوى احتمالا من تطرقه لغير المتعدد، كما كان أقوى احتمالا في الأكثر أوصافا من الأقل أوصافا. هذا الذي ظهر لي والله أعلم في التفريق بين كثرة الأوصاف وبين التركيب، أن كثرة أوصاف معناها أنها يعني أوصاف مقيدة للعلة الأولى، مثل القتل العمد العدوان، هذا هاتان صفتان تقيدان نوع القتل وتبينان نوعه، القتل الذي هو علة القصاص مثلا. بينما عندما تقول الاقتيات والادخار فليس هذا قيدا بمعنى القيد المعروف أنه نوع مخصوص من مثلا، يعني الادخار ليس نوعا من الاقتيات مثلا، وإنما هو شيء آخر مفصل عنه تماما، خلاف العمد العدوان هذه أوصاف لنفس القتل والله أعلم. قال وقال بعضهم إن العلة التي أكثر أوصافا مقدمة على العلة التي أقل أوصافا، يعني بعضهم عكس قال العلة كلما كانت أكثر أوصافا كانت أرجح، لماذا؟ قال لأن كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع والأصل تدل على كثرة الشبه بينهما. قد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيره. يعني قال من قال بهذا، وهذا طبعا غير مشهور لكن على كل حال بعضهم قال به، قال العلة الأكثر أوصافا مقدمة لأن هذه الأوصاف أوصاف كثيرة جمعت بين الأصل والفرع، وكلما اشتد شبه الفرع بالأصل كلما قوي القياس. هكذا قال. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها، قال ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما. بعضهم قال هذه الإشارة في هذين ترجع إلى هذا والذي قبله، وكثرة الأوصاف وقلته، وربما يحتمل عندي أنها ترجع إلى كثرة الفروع والعموم، هذا الأقرب عندي والله أعلم. كثرة فروعها معناه لو أن مثلا احتمل الحكم مثلا أن يعلل بعلتين، أنت علتك تتعدى إلى 5 فروع وأنا علتي تتعدى إلى 50 فرعا، فأقول أنا علتي أولى لأنها تتعدى أكثر، لأنها أكثر فروعا أو لأنها أعم، لأنها إيش؟ أعم بمعنى أنها تشمل جميع الصور، صور المعلل. مثلا قالوا الكيل والطعم، لو عللنا بهما مثلا الشافعية يعللون الربا في في في في في الأصناف الأربعة اللي هي غير الذهب والفضة مثلا بالطعم أو بالطعم، طيب، والحنفية يعللون مثلا بالكيل، فيقولون مثلا الكيل هذا لا يتوفى، لا يوجد في كل صور البر مثلا، فالبر منه قليل جدا لا يكال لكنه يطعم، فبالتالي أيهما أعم لجميع صور الحكم؟ لا شك أنها علة الطعم، فقالوا هي أولى بهذا الاعتبار، والشأن لا يعترض المثال. قال الشيخ لأن العلتين في إفادتهما، قالوا أن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد، ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها. وهذا الذي قاله الشيخ بعضهم احتج به على رد كثير من هذه المرجحات، وقالوا إنما ننظر إلى مسلك العلة، هل هو صحيح ويعني هل هو منضبط بالضوابط الشرعية وسالم من القوادح وكذا، ثم لا يهمنا تكون أكثر أوصافا أو أقل أوصافا أو أكثر فروعا أو أعم أو إلى ذلك. ومثال الترجيح التي هي أقل أوصافا على التي أكثر أوصافا ترجيح علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل، لأن الكيل وصف واحد على علة المالكية في تحريم الربا بالبر في البر، هكذا عندي أنا على علة المالكية تحريم الربا، هكذا عندي في البر المركبة من أكثر من وصف، وهي الاقتيات والادخار وغلبة العيش، على خلاف في الوصف الأخير الذي هو غلبة العيش. ومثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا مع الاقتيات والادخار، لأن المكيلات أكثر من المقتات المدخر، وبالتالي ستقول مثلا المكيلات يدخل فيها كذا وكذا أشياء لا تؤكل مثلا، فالكيل تحته فروع كثيرة كالنورة، نورة هذا شيء يعني يستعمل في إزالة شعر الجسد، والأشنان، أشنان يعني شيء من النباتات يستعمل يدق وكذا، يستعمل مثل الصابون قديما ونحو ذلك، هذه أشياء لو قلنا بالكيل ستدخل في أن الربا يجري فيها، وبخلاف ما إذا قلنا مثلا بالطعم أو الاقتيات والادخار. فإن قلنا بأن هذا مرجح يكون هذا من جملة المرجحات، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الترجيح لا ينبني على مرجح واحد هكذا وانتهى الأمر، لا، بل لكل المرجحات، ثم نرجع ننظر في أرجح المرجحات التي تثير غلبة ظن بالحكم عند المجتهد. قال ونحو ذلك لم تدخل في الاقتيات والادخار فهو أكثر فروعا هو الكيل. وعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، فالمتعدية هي التي هي أكثر فروعا ترجح المتعدية التي هي أقل فروعا، وعلى العكس بالعكس، قد مثلنا سابقا لتقديم المتعدية على القاصرة. يعني يمكن أن يمثل لذلك بتعليل المالكية والشافعية للربا في الذهب والفضة بالثمنية، بينما عللها مثلا الحنفية والحنابلة بالوزن، والوزن متعدل بينما الثمن قاصر في ذلك الزمان لأنه لم يكن هناك ثمن غيره. تقدم الكلام على مسألة العلة القاصرة في باب القياس. قال ومن أمثلته تعليل بعضهم منع الربا في نعم هو ذكر هذا المثال، منع الربا في النقدين بالوزن، هذه علة متعدية، فالوزن علة متعدية لغيرهما كالحديد والنحاس، مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالثمنية أو النقدية فهي قاصرة عليهما لا تعدهما إلى غيرهما في الزمان الأول، وأما الآن فدخلت أشياء أخرى مثل الأوراق النقدية وما إلى ذلك. وأعلم أن المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أن العلة المتعدية ترجح على القاصرة، وهو المعروف عند الأصوليين، هذا هو المعروف، لأن العلة المتعدية متفق على التعليل بها، بينما القاصرة مختلف فيها من أصلها. وقد مر معنا أن ابن قدامة رجح أنه لا يعلل بها أصلا. ثم قال: ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات العلة، بل القاصرة أوفق للنص والأول أولى. يعني قال بعض العلماء نازعوا في هذا وقالوا بل القاصرة هي الأولى، لأن الأصل عدم القياس وعدم تعدي ما نص عليه وما إلى ذلك، فبالتالي هذا أوفق للنص فتقدم، لكن قال لك الأول أولى، وهو أن المتعدية هي المقدمة. طيب قال: فإن المتعدية متفق عليها والقاصرة مختلف فيها، انتهى. وقد سبق الكلام عن مسألة المتفق عليه أولى من المختلف فيه، ولي على إطلاقه أولى. قال: ولا يخفى أن المؤلف قد قدم في القياس، يعني تقدم له، أن العلة القاصرة مردودة لا يصح التعليل بها أصلا. طبعا هذا فيه إشكال، إذا كان أصلا ابن قدامة يرجح أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها، فلا ينبغي إدخالها في باب الترجيح، لأنها أصلا هي لا تصح عنده أصلا، فضلا عن أن ترجح على غيره. لكن قد يقال إنه مشى ذكره على مذهب من يرى أنها يعلل بها على فرض يعني، واستدل لذلك بأمور كما أوضحناه وبينا الصواب فيه أنه يصح التعليل بها. وما ذكرنا عن المؤلف أنه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها معناه أن العلة العامة في جميع أفراد أصلها عن الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها، يعني جميع صور الأصل. مثلا البر نريد أن نلحق به الأرز، فإذا ألحقناه بالكيل مثلا فهذا التعليل بالكيل، ويمكن أن نلحقه بالطعم مثلا، فنقول علة الطعم أشمل وعام لأنها تشمل جميع صور البر، مهما كان لو حبة واحدة من بر فهي مطعومة، لكنها ليست مكيلة مثلا. إذن الأصل نفسه هو البر، طبعا الفرع هو هنا الأرز، الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس، وقد تقدم هذا في أركان القياس. فالشاملة لجميع صور أصلها الأشمل هي مقدمة على التي لا تشمل على القول بذلك، وبعضهم نازع في هذا كما تقدم. قال: معناه أن العلة العامة في جميع أفراد أصلها كالبر مثلا عن الشاملة لجميع بوجودها في جميعها مقدمة على ما ليست كذلك، ومثل له بعضهم بتعليل الشافعي منع الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفي بالكيل، فطعم موجود في جميع البر على كل حال من أحواله قليلا كان وكثيرا بخلاف الكيل، فلا يوجد في ملء كف من البر هذا يطعم لكنه لا يكال، فعلة الطعم عامة في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل، والقصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. ثم ذكر عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول على منتزعة من أصل واحد، لأن الأصول يعني إذا كان مثلا هذه العلة انتزعناها من أصل واحد وشبهنا بها فرعا، وهناك علة أخرى انتزعناها مثلا من خمسة أصول وشبهنا بهن جميعا فرعا ما، فقال لك العلة المنتزعة من باستقراء مثلا أصول متعددة لا شك أنها أقوى من العلة المأخوذة من أصل واحد، لأن هذا يدل على اعتبار هذه العلة في مواطن كثيرة مثلا في الشرع بمثلا منصوص عليها مثلا أو على الأقل مسلمة عند الخصم. قال: لأن الأصول شواهد للصحة، هذا وكثرة الأصول يشهد لهذه العلة بأنها صحيحة، وكلما كثرت شواهد صحته أقوى مما لم يكن كذلك. قال: وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. قال الشيخ: تصور كلام هذا ظاهر، ومثل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها، فإن الذي يقول بعدم وجوب النية فيه كالحنفي مثلا يقيس على وصف منتزع من أصل واحد وهو أنه تنظيف، يعني لا تلزم فيه النية، يعني يقيس كطهارة الخبث، يقيسها على طهارة الخبث لأن طهارة الخبث تفق على عدم وجوب النية فيها. قال: وطهارة الخبث التي قاس عليها الوضوء أصل واحد، أما القائل بوجوب النية فيه فيقول هو قربة فتجب فيه النية كالصلاة والصوم والحج، سيقيس على سائر عبادات التي تحتاج إلى نية، فإذا أيهما أكثر أصولا؟ الثاني، ونحو ذلك من القرب، ونحو ذلك من القرب، فهذه أصول كثيرة وذلك أصل واحد. ومثل له بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب، واستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغير، وظاهره ولو لغير تملك فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو بغير تملك. قالوا: فيرجح ذلك على ما قال أبو حنيفة رحمه الله من كون العلة وضع اليد بقصد التملك، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستام السلات. قال لك يعني هذا أيضا مثلوا له، هل العلة في الضمان وضع اليد على مال الغير فقط ولا لا بد أن يكون ذلك بقصد التملك؟ يقول أبو حنيفة قال بقصد التملك لا بد، والجمهور قالوا لا وضع اليد مطلقا. وقالوا ألا ترى أن تضمين الغاصب هذا واضح، هذا أصلا وضع يده بقصد التملك، لكن لو أن شخصا استعار من الغاصب فتلفت عنده قال لك يعني يضمن، هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، لا سيما إذا كان مثلا لنفترض أنه كان مستعيرا عن علم بأنه مغصوب، تمام، وهو لا يريد أن يتملكها بل يريد أن يردها إلى المغتصب، فهذا وضع يده لكن لا بقصد التملك ومع ذلك نضمنه، فهذا إذن شاهد لأن العلة هو مطلق وضع اليد على ملك الغير يعني بغير إذنه، لا يشترط فيها أن يكون بقصد التملك. فمستام يعني كذلك مثلا مستام السلعة أصل آخر يدل على هذا، مستام السلعة يعني الذي يساوم، فأخذ مثلا السلعة ينظر فيها ويقلبها، إذا حصل لها شيء هل يضمنها أو لا مثلا، أو مثلا أخذها في ولم يتملك لم يقرر، فبالتالي كلما كانت العلة الشاهد أنه كلما كانت العلة أكثر أصولا كانت أقوى. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا تنعكس، قال لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن يصلح للترجيح. سبق معنا أن من مسالك العلة الطرد والعكس معا، هو يسمى بالدوران أو الطرد فقط، أما العكس فقط فهو ليس بمسلك إجماع. فيقول العلة المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة من غير انعكاس، لأن اجتماع الانعكاس مع الاضطراد يثير غلبة ظن أقوى من انفراد الاضطراد فقط، والاضطراد هو الملازمة في الثبوت والانعكاس هو الملازمة في النفي. فالحكم العلة التي كلما ثبت الوصف الذي كلما ثبت الحكم وكلما انتفى الحكم ملازم للحكم ثبوتا وعدما أقوى من الذي يلازمه في الثبوت، فإذا ثبت الوصف ثبت الحكم، لكن أحيانا يرتفع الوصف ولا يرتفع معه، لا شك أن الأولى أقوى، أن العلة الأولى أو أن الوصف الأول المعلل به أقوى لأن غلبة الظن به أكثر بسبب انضمام الانعكاس إلى الاضطراد. قال مقيد عفى الله عنه وقد أوضحنا فيما مضى أن الطرد في اصطلاح الأصولين هو ملازمة العلة والحكم في الثبوت، وقضيته يعني القضية المنطقية التي يعني تدل على معناه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإن وجدت العلة بدون الحكم لعله أن وجود العلة بدون الحكم هو المسمى بالنقد، وقد قدمنا الكلام عليه مستوفا، وهل هو قادح أو تخصيص للعلة، وأن العكس هو الملازمة في الانتفاء، هذا هو وقضيته، كلما انتفت العلة انتفى الحكم، واختلف في القدح بعدم الانعكاس، وهذا سبب يعني يبدو أنه كان ينبغي أن يكون قد سبق يعني وما في داعي لإعادته. إذا كانت العلة لم تنعكس هل هذا يقدح فيها أو لا؟ هذا أولا لا بد أن تكون العلة واحدة، أما إذا كانت العلة متعددة فهذا لا يقدح اتفاقا. فمثلا إذا وجد البول وجد نقض الوضوء، لكن إذا انتفى البول لا يلزم انتفاء نقض الوضوء لأنه قد ينتقد بشيء آخر كغائط أو ريح مثلا، فإذا عدم الانعكاس لم يقدح في هذه العلة، وإذا كانت متعددة بلا إشكال. طيب وما هي العلة التي تتعدد؟ العلة المنصوصة تتعدد باتفاق، وأما العلة المستنبطة ففيها نزاع هل تتعدد أو لا. هذا خلاصة ما ذكر الشيخ. قال والصواب أنه يقدح عند من يمنع تعلل العلل، أما مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولا واحدا. قد علمت ما قدمنا أن العلة المنصوصة تتعدد بلا خلاف ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعا، فلو قلت البول علة لنقض الوضوء وهو معدوم من هذا الشخص مع أن وضوء منتقض، قلنا لثبوت نقض الوضوء بعلة أخرى غير البول كالغائط والنوم والتقبيل، وكما لو قلت الجماع علة لوجوب الغسل وهو منتفع عن هذه المرأة مع أن الغسل واجب عليها فإننا نقول لثبوت بعلة أخرى وهي انقطاع دم الحيض عنها، وهكذا. هذا واضح في العلل المتعددة المنصوصة. أما العلل المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى، لكن هذا يحتاج إلى إثبات يعني إذا قلت هذا العلة انتفت ولم ينتفي الحكم هذا دل على بطلان العلة، فأنت تقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم إذا بينت أن ثمة وصفا آخر، والله أعلم ينبغي يعني أن يقيد أنك استطعت أن تثبت أن هناك وصف آخر على الأقل يحتمل أن يكون هو السبب في عدم انتفاء الحكم في هذه الصورة أو سبب يعني. أما على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص ببقاء الحكم مع تخلف العلة. طبعا باتفاق أنه إذا ورد نص على باستمرار الحكم مع انتفاء علته فهذا يتبع النص بلا إشكال. يمثلون لهذا بالرمل. الرمل النبي صلى الله عليه وسلم في ابتدائه أمر به من أجل إراء المشركين قوة من المسلمين لأنهم زعموا أنه وهنتهم ثم يثرب كما هو في الحديث الذي في الصحيح معروف. طيب ثم بعد ذلك انتفت هذه العلة وأسلم أهل مكة وغيرهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، فدل على أن هذا الحكم استمر مع انتفاء سببه الأول، فهذا لا إشكال فيه في أنه لا يقدح به فيه، لا يقال لا ليست العلة في رمى إراءة المشركين بدليل أنها الآن أنها استمرت. نقول هذا لأن النص جاء بالاستمرار فيه رغم زوال علته، هكذا قالوا. قال كالرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم فعلته واحدة، وهي أن يعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أقوياء وأنهم لم تنهكهم حمى يثرب، وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه، فتخلف الحكم هنا ليس بقادح لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمل في حجة الوداع، وهذا يدل على استمرارية الحكم بعد زوال علة الرمل التي فعل من أجلها. وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله في القوادح وعدم العكس مع اتحاد، يعني لابد أن تكون علة واحدة لا متعددة، يقدح دون النص بالتمادي، إلا إذا جاء نص بالتمادي فإنه لا يعني يقدح. فإذا علمت ذلك فمثال المطردة، نرجع إلى المسألة الأصلية وهي أن المطردة المنعكسة مقدمة على المطردة فقط، باب أولى طبعا مقدمة على المنعكس فقط، لأن الانعكاس عدم الانعكاس وحده ليس مسلكا سديدا للعلة عند أكثر العلماء. قال فإذا علمت ذلك فمثال المطردة المنعكسة الإسكار بالتحريم، ومثال غير المطردة العلة التي ورد عليها نقد، وقد قدمنا أمثلة ذلك مستوفاة، ومثال ذلك المنعكسة ومثال غير المنعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء الكف من البر عند من يقول إن الربا حرام فيه مع أن الكيل منتف عنه لقلته، فقد انتفت علة الربا وبقي حكم الربا على هذا. والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، وإلا فقد يقال أنا أقصد الذي من شأنه أن يكالف الجملة. والمعروف عند أهل الأصول أن المطردة المنعكسة مقدمة على المطردة، والمطردة مقدمة على المنعكسة، إن قلنا إن عدم الانعكاس وحده مسلك وإلا فهو مسلك ضعيف. وإليه أشار في المراقي في ترجيح العلل بقوله وذات الانعكاس والاضطراد فذات الآخر بلا عناد، ذات الآخر يعني ذات الاضطراد فقط. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، وصف يعني وصف قائم يعني مثلا مسكر مثلا كذا، هذا مشتق، وأما الاسم هو الاسم الجامد، بأن تقول مثلا الخمر نعلله حرمته بأنه خمر مثلا، إذا قصدت مطلق إيش الاسم، أو تقول نعلله الذهب بأنه ذهب مثلا أو بأنه كذا، هذا معناه أنه سيقول الشيخ أنه راجع إلى العلة المتعدية والقاصرة، لأنك إذا قلت مثلا مسكر فهذا يتعدى إلى كل مسكر وما إلى ذلك، أما إذا قلت أعلله بكونه ذهبا معناه أنه صارت إلا قاصرة على الموضع الذي وردت فيه. قال أنه رجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما بأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، يعني كما اختلف في اللازم في يعني القاصرة، فالمتفق عليه أقوى. مثال التعليل بالوصف تعليل الربا في البر بالطعم والكيل، ومثال التعليل بالاسم تعليله فيه بكونه برا. شوف لما نعلل البر بأنه طعم أو كيل أو كذا هذا وصف فيه، أما لما نقول العلة هي البرية مثلا فهذا البر برية هذه لا توجد في غير البر، حتى الأرز والذرة وكذا، وهذا طبعا كمثال، وإلا ما يعني ما ينطبق هذا إلا على الظاهرية ونحوهم الذين قالوا يقتصر على الأصناف الواردة. قال وتعليله في الذهب بكونه موزونا تعليل بالوصف، وتعليله بكونه ذهبا تعليل بالاسم، والوصف مقدم على الاسم، وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعدي العلة وقصورها، والله تعالى أعلم. ثم نختم بهذه المسألة. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي، سبق معنا أن العلة إذا كانت مثبتة فلا إشكال فيها، وإذا كانت منفية فإن علل بالنفي النفي فلا إشكال، الإثبات بالإثبات لا إشكال، النفي بالإثبات لا إشكال، الإثبات بالنفي هذا هو الذي فيه إشكال، يعني تنازع فيه العلماء هل يجوز أو لا، والأظهر والله أعلم أنه جائز. طيب على القول بالجواز ما هو الأرجح؟ قال لك العلة المثبتة مرجح العلة المنفية، لأن العلة المنفية مختلف فيها، والدقيق أن يقال مختلف في تعليل الثبوتي بها ليس مطلقا، وإلا فتعليل النفي بالنفي لا إشكال فيه كما سيذكر الشيخ. قال ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح مكانة علته إثباتا، وقد قلنا أن هذه أمور اعتبارية، وإلا فما الفرق بين أن تقول لا يجوز رهنه وبين أن تقول يحرم رهنه مثلا؟ وإن كان يعني قد تكون في بعض الأحوال هناك فرق يعني ملموس وموجود، لكن في كثير من الأحيان قد لا يكون هناك فرق إلا مجرد العبارة. أنه رجح مكانة علته إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا، يعني لعله يقصد أن هذا متفق عليه وهذا مختلف، والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثبات متفق عليه وبالنفي مختلف في هذا هو، وليس ذلك على إطلاقه، لأن تعليل النفي بالنفي لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي كما تقدم لنا في باب سابق. ولا يبعد ترجيح تعليل الإثبات على النفي مطلقا من حيث إن الموجود أعلم من الأولى من المعدوم في الجملة، والله تعالى أعلم. يعني ربما يقال هذه العلة لأنها وجودية أولى من العدمية مطلقة فترجح، لا من حيث إيش إن هذا مختلف فيه فقط، وإنما من حيث إن الموجودة أولى من المعدوم، كما قلنا مثلا حسي أولى من المعنوي عند بعض العلماء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.